ثم قال ومعرفة الصحابة، أي من هو الصحابي. تعريف الصحابي هو أفضل تعريف عرفه ابن حجر بخلاف تعريف الأصوليين. الأصوليين يعرفون الصحابي بالتعريف اللغوي، أي الملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الملازم له، لأن الصحبة هي الملازمة، فكل من لازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة طويلة يكون صاحبا. طب معنى ذلك الوفود اللي جت وسمعت مثلا حديث ولا حديثين ورجع تاني لا يسمى صحابيا، اللي جي يسأل سؤال ورجع تاني لا يسمى صحابيا، اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام فقط ورجع تاني لا يسمى صحابيا. مفهوم هذا الكلام؟ لكن الصحيح هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه شرط واحدة، الشرط الأول لا تقل كل من رأى، لأن هناك من الصحابة من لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، كمثل عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى، أن جاءه الأعمى. مفهوم؟ يبقى كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، مؤمنا به، لأن من الناس من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر به. مفهوم؟ كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، مؤمنا به. ها، ثلاثة، ومات على ذلك، لأن ممكن يلقاه ويؤمن به ثم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يرتد، كما قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه في حرب الردة. مفهوم الكلام كده؟ يبقى عندي ثلاث قيود اهو. قيد الأول لقيهم، اثنين مؤمنا به، ثلاثة مات على ذلك. طيب سؤال، لو عاصر النبي ولم يلقاه، عاصره مؤمنا به ومات على إيمانه، هل يسمى صاحبا؟ ابن عبد البر يسميه صاحب في التمهيد. ابن عبد البر عنده ضابط أن كل من كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان في أقاصي الأرض يسميه إيه؟ صاحبا. مفهوم هذا الكلام؟ أبى ذلك الجمهور، قالوا لا، إنما يسمى كل من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام ومؤمنا به ومات على ذلك إنما يسمى من المخضرمين. يبقى من هنا تفهم الذين هاجروا إلى الحبشة، من ملكها؟ سؤال بس ما فيش جوائز. ها، النجاشي صحابي على تعريف من؟ أحسنت، مخضرم على تعريف من؟ الجمهور. طب دي هيبنى عليها أحكام؟ دي يبنى عليها أحكام كتير. يعني مثلا إياس ابن عبد، إياس ابن عبد من كبار ممن عاصر، آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يرى، الذي قال له عمر يا إياس إذا حرمك الإمام فاصبر وإذا ضربك فاصبر. مفهوم هذا؟ لو روى إياس رواية، الرواية دي لها حكم إيه؟ لها حكم الصحابي ولا لها حكم التابعي فتكون موقوف عليه بقى وناخد وندي معاه؟ فهمت كده؟ يبقى ابن عبد البر لو روى لإياس ابن عبد روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام ولقيت ابن عبد البر بيصححها وبيبني عليها أحكام، ما تقولش إزاي، لأن ابن عبد البر افهم أصله. فهمت كده المسألة؟ ما هو عنده أصله إيه؟ بيبني عليه، افهم أصله وما تنكرش بغير علم. يبقى تنكر بقى ترد في الأصل، ترد على الأصل، ما تردش على اللي يبني الفروع اللي يبني عليها، لأن هو هنا اعتبره صحابي يبقى خلاص انتهت المسألة. لكن لو انت اعتبرته من كبار التابعين، واضح، من المخضرمين، يبقى هنا بقى هننظر بقى المسألة دي لها حكم الرفع ولا ملاش حكم الرفع، موقوف ولا مش موقوف، يبقى ده بحث تاني خالص. يبقى فهمت الآثار المترتبة عليه؟ واضح الكلام كده؟ لذلك هنا بيقول لك ايه؟ ومعرفة الصحابة، معرفة الصحابة. لذلك بحث آخر، إبهام الصحابي هل يضر بالإسناد أم لا؟ الجواب لا يضر بالإسناد. ليه؟ لأنه لا يستلزم ذكر اسمه، إذ أن الله عدلهم وزكاهم جميعا. يعني مثلا إذا قال مثلا حديث عند أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن سلمة، يقول عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم. لم يذكر اسم الصحابي، حكم الحديث لا يضر إبهام الصحابي بالإسناد، إبهام غير الصحابي يضر بالإسناد، مفهوم؟ يعني مثلا عن رجل عن أبي هريرة أن رسول الله قال، لا الإبهام هنا يضر، لأن إبهامه هنا جهالته تضر بالإسناد. عرف لي مين ده؟ بعد ما فتشت وعملت اعتبار وبحث لقيت الإبهام ده رجل ثقة، ماشي يبقى مشي الحديث، مش عشان الإسناد ده، لا ده عشان إسناد تاني صحيح. قعدت الدور مفيش إسناد يتابع الإيه؟ الإسناد هذا، يبقى الإبهام ده يضر بالإيه؟ بالحديث، فتحكم عليه بأن الحديث ضعيف، لأن عايز أعرف مين ده؟ ممكن يكون كذاب وضاع منكر الحديث و إلى آخره، فيكون مجهولا عندي. خلاص كده؟ إبهام الصحابي لا يضر بالحديث. وضحت المسألة كده؟ ابن حزم أصله في هذه المسألة، ابن حزم بيقول بأنه لازم ذكر الصحابي، لكن بقيد ليس على الإطلاق. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يقول بأن ابن حزم يقول لا بد من ذكر اسم الصحابي ويضعف الحديث بإبهام الصحابي، لا ليس على الإطلاق. كلام الشيخ مقبل هنا لا، لأن ابن حزم لا يقول هذا على الإطلاق، ابن حزم عنده قيود. ابن حزم يقول، ذكر هذا الشيخ مقبل في السير الحثيث على البعث الحثيث لمختصر علوم الحديث لابن كثير، فقال نقل، قال ابن حزم يرى بأن إبهام الصحابي يضر بالإسناد، ليس هذا في عدالة الصحابي لا، لكن بحث ابن حزم في مسألة ثانية خالص، مفهوم؟ يقول لك ممكن الذي يروي أحد من المنافقين ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، مفهوم؟ لكن هذا احتمال إيه؟ مرجوح، لأن الأصل الصحبة، ده أولا. اثنين، أصل ابن حزم، ابن حزم بيقول إيه؟ إنه لو نقل التابعي الثقة يقول وقيد ببعض زوجات الرسول ولم يذكر اسمها، الحديث صحيح، لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام مقيدين معروفين. وضحت كده المسألة؟ يبقى إذا قال مثلا زي مثلا إيه؟ زي عكرمة، خلاص كده، يقول عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا، فين اسمها هنا؟ ابن حزم يقول لك لا عدي، لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام معلومين. خلاص، يقول مثلا التابع الثقة عن بعض الخلفاء الراشدين، خلاص الخلفاء معروفين، أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، كلهم ثقات عدول. واضح كده المسألة؟ عن أحد العشرة المبشرين بالجنة، خلاص محصورين برضو معروفين، فعد الحديث ده. لكن عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بحزم يوقف هنا، يقول لك لا، لأن ممكن الراوي هنا ما يعرفوش، ممكن يكون يحدث منافق. يقول ابن حزم هنا لا غلط، لأن الأصل الصحبة، الأصل الصحبة، هذا هو الظاهر، أما النفاق هذا كان استثناء من أفراد. فبنقول لابن حزم أنت اللي عليك الدليل أنه تثبت أن ده أحد المنافقين، لأن الأصل الصحبة ولا النفاق؟ الصحبة. فهمت كده؟ ده أصل ابن حزم في هذا الباب. فيأتي أحد مثلا من أهل العلم يقول ابن حزم يقول على الإطلاق، لا ابن حزم يقول هذا على الإطلاق. قال ومعرفة الصحابة، قال وأتباعهم، أتباعهم التابعين، إما أن يكون تابعي كبير وإما أن يكون تابعي صغير، وهذا مهم أن تعرفه. لما؟ لأنه لو كان من التابعين الكبار، واضح، فإن بعض أهل العلم لو قال فيه مثلا التابعي الكبير زي سعيد بن مسيب مثلا، زي عطاء بن يسار مثلا، زي مسروق بن الأجدع مثلا، مفهوم؟ لو عن كبار التابعين، لو قال رسول الله، بعض أهل العلم لهم كلام، زي مثلا الشافعي كلامه في سعيد ابن المسيب، قال فتشت فيه كلام سعيد بن المسيب، فقال فوجدته مسندا، وجدته مسند يعني من ايه؟ من أحاديث أخرى. لذلك إذا جاء الكلام عن سعيد بن المسيب الشافعي يقبله بالقيود اللي احنا ايه؟ ذكرناها قبل ذلك، مفهوم؟ لكن لو من صغار التابعين يبقى أنا كده عندي إعضال في السند، يبقى أنا عندي سند معضل أهو، يبقى فيه راويان سقط من الإسناد، والإعضال يضعف السند ضعفا شديدا، بخلاف سقوط من؟ إسقاط راوي واحد، مفهوم؟ لذلك قال لك إيه؟ ومعرفة الصحابة وأتباعهم، لأنه سيبنى عليها أحكام، وهذه محلها ومظنها التراجم، مظنها كتب التراجم، يبين لك هؤلاء، هذا مثلا من التابعين، من صغار التابعين، هذا من كبار التابعين، هؤلاء من الصحابة، هؤلاء من المخضرمين إلى آخره، وأنت على إثر ذلك تبني الأحكام. قال ومن روى من الأكابر عن الأصاغر، هذه أيضا من صفات نعوت الأحاديث، رواية الأكابر عن الأصاغر، أي في السن والعلم، قد يروي الكبير عن الصغير، واضح هذا؟ وتسمى رواية المفضول عن الفاضل، سأبين لك لماذا العلماء يضعونها. أولا رواية الكبير عن الصغير، رواية المفضول عن الفاضل، ذكر النووي والسيوطي وذكر الحاكم أيضا، نعم الحاكم في علوم الحديث، الكتاب الثاني فيما صنف في علوم الحديث بعد كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والسامع للرمى هرمزي، أول من صنف، الثاني هو كتاب الحاكم علوم الحديث، ذكر هذا، قال والأصل فيه هو رواية الذي ذكرها ابن الملقن، رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم، واضح؟ في هذه رواية الأكابر عن الأصاغر، فروى هنا المفضول عن الفاضل عن المفضول، مفهوم هذا الكلام؟ فقد يروي الكبير عن الصغير، ما الأثر ذلك؟ لماذا وضعوا هذا في علم الحديث؟ حتى إذا جئت أنت في الإسناد وتقرأ مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري يحدث عن مالك، طب إزاي؟ يحيى بن سعيد الأنصاري أكبر من مالك، مفهوم هذا؟ فكيف يحدث؟ فأنت تحس أن تظن أن هذا الإسناد فيه اختلاط أو فيه قلب في السند انقلب على الراوي، كان مفترض مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فقال لك يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك، وهذا الاضطراب يضعف السند، لا قد يروي الكبير عن الصغير، فوضعوا هذا، يقول لك عشان ما تظنش ان هذا الحديث فيه قلب او فيه اضطراب في الاسناد، لا قد يروي الكبير عن الصغير، واضح؟ وهذا يبين لك ان الاصل عندهم كان هو الايه؟ كان هو العلم، مفهوم؟ قال ومن روى من الاكابر عن الاصاغر كروايه النبي عليه الصلاه والسلام عن تميم الداري والصديق وغيرهما. قال ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك، مع أنهم أكبر، فحتى لا تظن أن السند فيه إيه؟ فيه قلب في الإسناد، يقول لك السند انقلب على الراوي، لا ليس السند انقلب على الراوي، قد يروي الكبير عن الصغير. ورواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك، حديث الأئمة أحق بنفسه من وليه. ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء، يعني يحدث الأب عن الابن، مفهوم؟ فلا تظن أن الحديث الإسناد ده ضعيف، المفترض أن الابن هو اللي يحدث عن الأب، إزاي يحدث الأب عن الابن؟ عنده علم ما لم يكن عند أبيه، والأب متواضع فأخذ العلم عن ابنه، ونعم العائلة، واضح؟ قال ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه، وكذا رواية الأمة عن ولدها، ومعرفة المدبج وهو رواية الأقران، أي القرين للقرين، أي الملازمين في المعاصرة، واضح هذا؟ بعضهم عن بعض، فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج، يعني يروي مثلا فلان عن فلان، كلاهما أقران معاصران بعضهم البعض، فإذا روى هو عنه والثاني روى عن الأول يسمى حديثا إيه؟ مدبجا، لكن إذا روى هو عنه ولم يروي الثاني عن الأول لا يسمى حديث مدبج. واضح؟ ومعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد ابني الخطاب ومن اشترك عنه في الرواية إسنان تباعد ما بين وفتيهما كالسراج، فإن البخاري روى عنه، وكذا الخفاف وبين وفتيهما 137 أو أكثر. لذلك مثلا رواية معاذ حينما ذهب إلى اليمن وقال ائتوني بصدقاتكم لباسا، فقال لك هذا الحديث يبين على أنهم كانوا يأخذون زكاة الفطر غير طعام. فهنا حينما يروي معاذ من الذي قبله؟ طاووس، فيروي طاووس عن معاذ. حينما ترجع إلى التأريخ فتعرف أن طاووس لم يولد إلا بعد موت معاذ، فأين رآه كي يحدث عنه؟ مفهوم؟ يبقى هذا يسمى إيه؟ إسناد. اسمه إيه؟ إسناد منقطع. ما لكم فيه إيه؟ قال ومن لم يروى عنه إلا واحد من الصحابة، فمن بعدهم كمحمد بن صفوان لم يروى عنه غير الشعبي. دي لها أثر، لو جاء حديث عن محمد بن صفوان عن غير الشعبي يبقى الحديث زي ايه؟ بهذا الحديث ضعيف. واضح؟ ليه؟ قال لك محمد بن صفوان لم يروى عنه غير الشعبي، فإذا حدث عن محمد بن صفوان غير الشعبي يبقى الحديث هذا ايه؟ هذا ضعيف. واضح؟ كمثل ما ذكرت لك شعبة حينما قال ايه؟ قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا 4 أحاديث، ليس هذا الحديث منه. مفهوم هذا؟ يبقى محمد بن صفوان لم يروى عنه إلا واحد فقط، وهو الشعبي. ومن عرف بأسماء أو نعوت يعني صفات متعددة كمحمد ابن السائب الكلبي المفسر، وهذا كذاب، هذا إيه؟ هذا من الكذابين الكلبي هذا، فهذه صفة. وقد يغير اسمه، قد يغير اسمه ويغير نعته كي يقبلون حديثه، لكن أهل العلم أيضا لا يخفى عليهم حالهم هنا. حتى إن ابن دقيق حينما جاء الإمام الذهبي هنا مصر فسأل ابن دقيق الذهبي عن بعض الرواة الكذابين فلم يذكر له أسماءهم الحقيقية، وإنما يذكر لهم ما ينعتون به أنفسهم. يعني مثلا هو اسمه فلان زيد، فيروح ناعت نفسه أبو فلان. ليه؟ لأنهم لو عرفوا اسمه لضعفوا الإيه؟ الحديث ولم يقبلوا منه شيء، فيكني نفسه بأي شيء آخر كي يقبلوا حديث. لكن برضو كانوا بيعرفوا إيه؟ كانوا يعرفون كنيته. ابن دقيق العيد بيسأل الذهبي قال ما تقول في أبي فلان؟ قال هذا الكذاب فلان. وما تقول في أبي فلان؟ قال هذا منكر الحديث واسمه فلان. قال فعلى في نظري وعلمت أنه كبير. ده مين؟ ده الذهبي على في نظر من؟ من دقيق العيد. واضح؟ قال هنا ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب. معرفة الأسماء الاسم، واضح؟ الكنى أي الكنية عن أبي فلان، مفهوم؟ والألقاب أن يلقب نفسه بشيء، يعني المصري، مفهوم؟ القاضي المصري، كذا الشامي، مفهوم؟ هذه الإيه؟ هذه الألقاب. ومعرفة مفردات ذلك ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، يعني يشتهر هذا الراوي باسمه كذا ويشتهر الراوي الفلاني بكنيته كذا. واضح هذا؟ هذه شهرته، الشهرة يعني التي يأخذ منها ويروي بها عن غيره، يقول حدثنا أبي فلان، قال حدثنا أبي فلان، أو حدثنا فلان باسمه هو، مفهوم؟ فلو غير اسمه إلى لقب آخر فيقال يسأل لماذا غير اللقب هنا، مفهوم؟ اسمه فلان فلماذا غير اللقب هنا؟ تعرف غير لقبه لعلة، غير اسمه لعلة. لما؟ أن اسمه سيعرفونه، أنا لو قلت فلان كذا معروف يحيى بن معين أول ما يسمعني هيقول لا ده كذاب ما حدش ياخد منه حديث، فأنا بغير إيه؟ اسمه بالكنية مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا واحد يجي يقول ايه عايز مثلا يلبس على الناس، فيجي يقول ايه وقد سمعت ابو سيد مثلا. على ابو سيد ده مين؟ ممكن يكون ياسر برهان، مفهوم هذا؟ ممكن يكون عبد المقصود، ممكن يكون فلان وفلان، بس هو مش عايز يقول لك اسمه، لان لو قال لك اسمه خلاص حطه ايه، هتحط عليه خانه حمراء، مفهوم هذا؟ فيقول لك ايه حدثني ابو سيد، مفهوم؟ او سمعت ابو فلان، انت ما تعرفش مين ابو فلان ده، واضح الكلام هذا؟ قال ومن وافق اسمه اسم ابي، هذا مهم ايضا، كل هذا مهم في الاسانيد. ليه؟ ممكن يوافق اسمه اسم ابي وابوه ضعيف وهو ثقه، فيجي ياتي المحدث يضعف الاسناد يظنه انه ابوه، مفهوم هذا الكلام؟ وهو ليس ابيه، انما هو الابن الثقه، او يكون العكس، الاب هو الثقه والابن هو الضعيف، كمثل ده بداود السجستاني حينما سئل عن ابن عبد الله قال ابني ضعيف، مفهوم هذا؟ فلو كان هو عبد الله وابوه ايضا اسمه عبد الله، فقال مثلا عبد الله فلان وابوه ايضا عبد الله فلان، اذن الاسماء هنا ايه؟ الاسماء هنا متشابهه. طيب من هو؟ هل هو الابن ام هو الاب؟ يبقى بيعمل ايه بقى؟ ها اجب التفتيش الاعتبار، بيبحث في الاسانيد، فبحث في الاسانيد فوجد عبد الله ابن فلان فعلم انه الاب، هذا عبد الله ابن فلان علم انه الاب، واضح؟ فلما كان هو الاب يبقى هو ثقه، خلاص مر الحديث، لما علم انه الابن لا الابن هذا ضعيف يضعف الحديث، فهمت الاثار هذه المساله؟ زي مثلا ايه يجي واحد في المناظره يقول لك عايز يلبس عليه، فيجي يقول لك ايه ابن حجر قال، انت بقى مش تلميذ انت فاهم، يقول ابن حجر مين؟ احنا عندنا 5 ابن حجر، عندنا ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، وعندنا ابن حجر الهيثمي صاحب الزواجر لما اقترف من الكبائر، واضح؟ عندنا 5 لابن حجر، ابن حجر بقى مين اللي انت تقصدهم؟ مفهوم هذا الكلام؟ لان ممكن يذكر كلام يقول لك قاله ابن حجر، مفهوم؟ وهذا يختلف باختلاف الاعتقادات، مفهوم؟ ويختلف باختلاف القائل، ويختلف باختلاف السياق، مفهوم هذا؟ فينبغي أن يفهم يعرف من هو من هذا. ممكن واحد يقول لك إيه حدثني محمد بن صالح ويسكت، محمد بن صالح أنت تسمع محمد بن صالح بقى على طول تترجم محمد بن صالح العثيمين، لا هو مش عايز محمد بن صالح العثيمين، هو يريد شيئا آخر، مفهوم؟ هذه في غاية الأهمية. قال والمؤتلف والمختلف، الائتلاف والاختلاف ائتلاف في النطق، في نطق الأسماء، في الأسماء، واضح هذا؟ واختلاف في ماذا؟ ها المتفق والمختلف، اتفاق في الاسم، لكن اختلاف في نطق وضبط الاسم، واضح؟ هذا مهم في غاية الأهمية. يعني مثلا يروي شعبة مثلا عن ابن مراجم، ابن مراجم خلاص كده، ابن لهيعة عن ابن مراجم، فابن مراجم ثقة، الإمام أحمد يقول لك لا هذا صحف عليه وإنما هو ابن مزاحم، ما هو ما كانش فيه نقد، ما كانش فيه ايه نقط، انت كده شيل النقط مراجم وشيل نقط عن مزاحم، شيل النقطه اللي على الزاي وشيل النقطه اللي على الجيم، شبه بعض ولا لا؟ مراجم مزاحم يبقى شبه بعض ولا لا؟ صحيح، يبقى هذا اسمه ايه؟ اتفاق. لكن اختلاف في الضبط والمسمى، هذا ابن مراجم هذا رجل ايه؟ رجل ثقه، ابن مزاحم هذا رجل ضعيف، مفهوم؟ لذلك لما كان لا ينقطون ممكن مثلا ايه ابن عن ابن ابي الحوراء، ابن ابي الحوراء، ما هو ابن ابي الحوراء دي ممكن تمشي ابن ابي الجوزاء، صح ولا لا؟ ممكن تمشي كده، وده ضعيف وده ثقة. طب نعمل ايه بقى عشان نفهم؟ فيجي بعض الرواة يروح ممكن يعمل حاجة فوق الكلمة، مفهوم؟ زي مثلا ايه؟ عن ابن ابي الحوراء. فيجي الامام الذهبي كده في ميزان الاعتدال يقول لك ايه؟ وكان يضع فوق الكلمة حور عين. حور عين يعني ايه؟ ده ابن ابي الحوراء مش ابن ابي الجوزاء. فاهم الكلام كده؟ ليه؟ لان هذا قد ينطقه خطأ فيضعف الثقة ويوثق الضعيف. ومن هنا صنف العسكري وصنف الخطيب والدارقطني، وان كان كتاب الدارقطني غير موجود، لكن كتاب العسكري موجود في 3 مجلدات، وكتاب الخطيب البغدادي ايضا في مجلدين في مسألة التصحيف. واضح؟ مسألة تصحيف، تصحيف الكلمة. زي مثلا كده قول حديث الإمام البخاري: الحبة السوداء شفاء من كل داء، مفهوم؟ فكانش فيه نقط، فهو ما خدهاش سماعا من الشيخ، مفهوم هذا؟ ومن هنا جاءت القاعدة: من كان شيخه كتابه لكان خطأه أكثر من صوابه. هذا في باب الإيه؟ أجب التصحيف. هذا في باب الإيه؟ في باب التصحيف، مفهوم هذا الكلام؟ أما اليوم فالحمد لله رب العالمين، يسر الله للعباد، مفهوم؟ فعمل إيه؟ افتقرها الحية السوداء شفاء من كل ده، فراح قاعد يدور على حية سوداء، وراح مصطادها وراح دبحها وراح شرب سمها مات. إيه اللي موته؟ ها؟ التصحيف. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ فجي بعض الناس بيعلق بيقول إيه؟ بيقول ينبغي أن نرجع إلى الفهم. هذا ليس من باب الفهم، وإنما هذا من باب الإيه؟ من باب التصحيف. فرق بين كلا البابين، مفهوم؟ فالتصحيف هذا أمر في غاية الخطورة، مفهوم؟ لذلك وضع أهل العلم صنفوا له التصانيف الخاصة، الخاصة به هو. لذلك هنا قال إيه؟ والمؤتلف والمختلف، مفهوم؟ حتى عرفه وقال: هو متفق في الأسماء خطأ واختلف إيه؟ واختلف نطقا. لأن في النطق حتى هناك تصحيف في السماع، ممكن تسمع اسم، واضح؟ أنت تسمعه بغير ما نطق به، بغير ما نطق به المتكلم، فيسمى تصحيفا في السماع. يقول لك ده الشيخ الفلاني قال فلان، قل له لا، فلان هذا ما قاله، إنما أنت سمعت هذا تصحيفا منك، لأن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان كانوا جالسون وسمعوا منه اسم فلان، أما أنت فسمعت منه اسم فلان، فيكون منك إيه؟ فيكون منك تصحيفا. وضحت المسألة كده؟ قال: والمتفق والمفترق. قال هنا: هو التتفق اسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا. المتفق والمفترق يعني اتفق في الاسم، لكن يفترق في ماذا؟ ها؟ في الأشخاص وفي الضعف وفي الثقة وإلى آخره، على ما ذكرنا. وهذا صنف فيه الإمام الخطيب البغدادي كتابا من مجلدين. قال: والمتشابه. الحديث المتشابه أيضا عرفنا المتشابه هو تعريف المجمل، هو ما لا يعلم مراده من ذاته، واضح؟ ويحتاج إلى بيان من غيره. قال: والمنسوب إلى غير أبيه. لذلك صنف فيه ابن قتيبة مختلف الحديث وأبو عبيد القاسم بن سلام. قال: والمنسوب إلى غير أبيه كبلال ابن حمامة، والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه كأبي مسعود البدري فإنه نزلها ولم يشهدها. والمبهمات، الإبهام على ما ذكرنا، هذا يضر الإيه؟ هذا يضر بالإسناد، بخلاف إبهام، بخلاف إبهام الصحابي. قال: والتواريخ والوفيات. هذا مهم جدا أن تعرف أن هذا الذي تقول روى عن هذا، لا، هذا مات قبل هذا، كمثل ما ذكرنا طاووس عن معاذ. طاووس مات قبل مولد طاووس، اتولد بعد موت معاذ. فأنت عرفت أن الإسناد منقطع بالإيه؟ بالوفيات هنا والتاريخ، فهذا يرجع إلى التراجم. ومعرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان معرفة الثقات والضعفاء. فعليك هنا أن تأتي بإيه؟ بكتب أهل العلم في من قالوا فيه بأنه ثقة وفي من قالوا بأنه ضعيف أو من اختلف فيه فيرجح. ابن حبان له كتاب الثقات، له كتاب المجروحين، العجلي له كتاب الضعفاء، الإمام البخاري له كتاب الضعفاء، كتاب الثقات، مفهوم؟ فتأتي بهذه الكتب ثم بعد ذلك تعرف الراوي الفلاني هذا ثقة، الراوي الفلاني هذا ضعيف، هذا الراوي الفلاني ضعف فلان ولكن البخاري لم يقبل هذا التضعيف فاحتج به لأنهم لم يأتوا مثلا بدليل على الإيه؟ على التجريح. قال ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم، فمن روى قبل ذلك عنهم قبل وإلا فلا. هناك راوي اختلط في آخر عمره، طب نعمل إيه وكيف نعرف الحديث الذي قاله بعد الاختلاط؟ بتنظر إلى الرواة الذين صنفهم أهل العلم. تأتي مثلا ابن رجب في العلل في شرح العلل الكبير للترمذي الذي عقده بعد سننه، ابن رجب الحنبلي شرح، فيجي يقول لك مثلا إيه فلان زي مثلا عطاء ابن يسار، مفهوم؟ زي مثلا أبي إسحاق السبيعي، هؤلاء اختلطوا، فيجي يقول لك يعمل لك كده، يقول لك فلان وفلان وفلان سمعوا من أبي إسحاق السبيعي زي شعبة وسفيان مثلا ووكيع، سمعوا منه قبل الاختلاط، وزهير وابو اسامه واسرائيل وفلان وفلان سمع منه بعد الاختلاط. يبقى انت كده اخذت المعلومه خلاص، هو اراحك. فاذا رايت فلان الذي روى قبل الاختلاط وابي اسحاق السبيعي ثقه يبقى خلاص الحديث صحيح، اذا رايت فلان الذي روى عن ابي اسحاق بعد الاختلاط يبقى هذا الحديث ايه؟ هذا الحديث ضعيف. مفهوم؟ ماشي اتفضل. قال هنا الشيخ قال ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء. من الرواة من كان ضبط كتابة، ليس ضبط صدر، يعني مروياته في كتاب، هذا الكتاب احترق، مفهوم؟ أو ضاع، كمثل ما حدث مع ابن لهيعة وكمثل ما حدث مع عطاء ابن يسار وغيرهما. فهذا اختلط، أراد أن يرجع إلى حفظ هذه المرويات أو إلى مذاكرتها فساء حفظه، فوضعه هنا العلماء أيضا في إيه؟ في من اختلط، مفهوم؟ قال ومن حدث ونسي ثم روى عن من روى عنه. هذا باب من حدث ثم نسي، بمعنى هل يقبل منه حديثه الذي رواه أم يقدم نسيانه عليه؟ السيوطي له رسالة في هذه المسألة سماها من حدث ثم نسي، وأتى بروايات، هذه الروايات لرواة حدثوا بأحاديث ثم بعد ذلك يسألوا عنها فيقولون إيه؟ نحن ما حدثنا بها، فهل نقبل كلامه ما حدثنا بها نسيانه أم يقدم روايته؟ مفهوم هذا الكلام؟ والخطيب البغدادي أيضا في كتابه العظيم اسمه كتاب الكفاية، مفهوم؟ ذكر أيضا بابا كبيرا في هذه المسألة، باب من حدث ثم نسي، فهل يقبل نسيانه على حديثه أم لا؟ العلماء إنما يقدمون الرواية التي حدث بها الثقات وحدث عنه بها الثقات على نسيانه، إذ أن نسيانه وارد، وأما تخطئة هؤلاء الثقات الذين تحملوا عنه لا. مفهوم هذا؟ يعني مثلا رواية عند النسائي حديث أنس قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وما كانوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية الحديث ده أصله صحيح مسلم لكن أنا عايز رواية أنس، وقال في رواية قال ولا يذكرونها، وفي رواية لا يجهرون بها أي بسم الله الرحمن الرحيم. فهل تذكر؟ هل نجهر بها؟ هل نذكرها؟ أنس بيقول صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وما كانوا يذكرونها وما كانوا يجهرون بها، مفهوم؟ طيب سئل أنس في رواية عند الدارقطني، سئل أنس هل عن هذا الحديث؟ قال لقد سألتني عن شيء لا أحفظه، لقد سألتني عن شيء إيه؟ لا أحفظه. واحتج بهذه الرواية من قال بالجهر بسم الله الرحمن الرحيم كما هو مذهب الشافعي، خلاص كده. طب احنا عايزين نعرف بقى ايه الرواية الصحيحة. اما الانسان فقد يطرأ عليه النسيان، لكن في رواية النسائي اللي انا عايزها بقى من رواية منصور بن زازان، شعبة بيسأل قتادة، ما هو قتادة بيقول ايه عن انس، شعبة قال لم يكن لي هم الا لسان قتادة، فراح قال له أأنت سمعته من أنس؟ كلام واضح اهو. شعبة بيقول لي قتادة أنت سمعت من أنس صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان ولم يكن يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال قتادة إيه؟ نعم سمعته من أنس. يبقى قتادة سمع من مين؟ سمع من أنس. شعبة سمع من مين؟ سمع من قتادة. شعبة حدث بهذا الحديث، خلاص انتهت المسألة. يبقى الرواية، أضف إلى ذلك أن رواية أنس عند الدارقطني رواية ضعيفة، إسنادها ضعيف، لكن بنتكلم لو حسنها بعض أهل العلم. فهل تقدم النسيان الذي قد يطرأ على الناس واضح عم عن أم تقدم رواية الثقات الذين تحملوا عن أنس؟ تقدم رواية الثقات الذين تحملوها عن أنس. أنت ممكن مثلا تقول كلام وبعد سنة ولا اثنين أو ثلاثة تقول والله حضرتك قلت كذا كذا في يوم كذا، أنا قلت والله أنا لا أذكر هذا الكلام، لا حضرتك قلت كذا وكذا، هذا مدون وفي مش عارف الكتاب موجود ووا إلى آخره. إذن النسيان قد يطرأ، مفهوم هذا، لكن لا أضعف واضح وأوهم هؤلاء الثقات جميعا، مفهوم هذا الكلام. فالنسيان قد يطرأ، لذلك أنا ذكرت لك الإسناد اللي فيه شعبة لما بيقول له أأنت سألت سمعته من أنس؟ قال إيه؟ قال نعم سمعته من أنس، وقتادة لم يحكم عليه أحد أنه كذاب. وضحت المسألة كده؟ لذلك هذه في غاية الأهمية، باب من حدث ثم إيه؟ ثم نسي، ثم ذكر بعد ذلك معرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والبلاد والصناعة والحلي إلى آخره، ثم قال آخر هذه آخر التذكرة وهي عجالة للمبتدئ فيه ومدخل للتأليف السالف والمشار إليه أولا، فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده، ولله الحمد على تيسيره وامثاله إلى آخره. واضح؟ لذلك نكون بفضل الله وحده انتهينا من تذكرة ابن الملقن، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذا التعليق وهذا الشرح. واضح؟ في أي أسئلة فيما مضى في هذا الباب؟ طيب جزاكم الله خيرا، غدا إن شاء الله عز وجل هنا شرح درر البهية للشوكاني وقواعد المنهجية والعقدية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ويوم الأحد في أوسيم بعد المغرب وبعد العشاء في التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ويوم الاثنين أيضا في أوسيم في الملخص الفقهي للشيخ صالح فوزان، و200 سؤال وجواب للعقيدة للشيخ حافظ حكم. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.